الله. هذه السيارة إلى صلة بكم ولا؟ لا لا ما أنا. ما أصل. ممكن. نعم. لو إنها صلة فينا. ما كان كرسوم لأن. الغرض أن هذه القاعدة في الواقع من أسباب القوية هذه القاعدة التي نراها خطأ الواقع من أقوى الأسباب في نشر البدع في الإسلام والمسلمين لأنه بيأخذها على إطلاقها الحديث الضعيف يعمل به في ضال أعمال وأول شرط أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أن يعرف أنه حديث ضعيف وثاني شرط أن لا يشتد ضعفه مين هدول الجماعات المطربين والمطربين بالأناشيد الدينية بيجوا بيحققوا هذه القاعدة الحديثية فيما ينشدونه من ما ينسبونه للرسول عليه السلام في مدائحهم له عليه السلام من معجزات أو كرامات زعموا يعني مثلا لا بس بقول لهم مطوبوا ما فيش فيها شيء قلت لهم يقصوا بالمرة أحسن واحد روح خمس دقائق يقولون يحكي لهم بس وقت مسجل مسجل أغاني أغاني لا بوطوه بوطوه عائلات واحد يروح يا خميس كيف في واحد عرف شو بلينا لحاله والقرون وانا من فرح حالي وهذا العجرة اللي بسيارة الطاقة لا تلزمش هو يمكن من السياسة الشرعية أنه تعملوا لكم جولة لا يهربوا منكم بدون كلمة لازم خليس كل معه بليلة بليلة شوفوكم مشايخ فكر أخاك يا رجل روح فكر أخاك أو جيب لك جماعة التبليغ روح تنشك أي واحد هذا على الشجرة شوف لا تحصل إيه وفيك روح روح روح السلام عليكم من الهلال من هون بيجي جو رجل الله لسه في محاضرة لسه تعلم الصبر ما لي شيء إن كنت أنت ولا صافك ما لي شيء الشاهد من الأمور التي الشريطة راحوا يعني مطوه ولا 30 واحد كلهم سيارات وكلها بنات وكلها لا بس بروحه لا حكيت له قلت له في درس دين قاعدين نسجل فيه لو سمحتوا الصوت مسجل تكون مخفوض وطبعا يكون فيه هدوء راحوا احسنت الطريق من هون جزاك الله خير احسنت هدول قاموا بالواجب عنكم الله يجزيكم فمن أسباب إنكار الأناشيد المسمات بالأناشيد الدينية هو أنها تحوي أيضا أحاديث ضعيفة بل وموضوع كان الإشارة في أناشيدهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مسرورا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر لعله ثالث أنه حقيقة يحقق معنى أنه يلهي عن بعض الواجبات وعن بعض الطاعات أنا أعرف جماعة في سوريا وفي دمشق بصورة خاصة من جماعة الإخوان المسلمين الذين في آخر أمرهم تيسر لهم الاتصال ببعض إخواننا السلفيين ثم حضورهم لدروسنا

انه اذا انا بدي اسعى على سبيل المثال بين اصلاح على سبيل المثال بين الاخ نعمان وابو عاصم وما استطعت، يعني ما طلع بايدي تقصير مني او اسلوبي غير جيد مثلا ما استطعت افهمهم، فاجى الاخ ابو اناس وصار الصلح على ايده، شو المفروض يكون موقفي انا؟ شكر الله. يعني الحمد لله اجيت على طريق خيري، ما بيصير ازعل انا. لا مو الحمد لله اللي اجيت على طريق غيره. نعم. الحمد لله اللي حصل اصلاح. اصطلحها احمد الله لهؤلاء الخصمين اصطلحها. ليش جار طريق غيرك هو معصيه؟ يعني لا يحمد على مكرون سواه من هذا الباب. انت عملت لبني ولو تم. انه ما تم على ايدي، انا بتمنى انه كان يطلع على ايدي وما طلع. عم نوفيك، انت عملت عمل طيب، عملت تبني، بنيت لبني، غيرك كملها. عملت اساس. المهم اخي ما فيها شيء، الحمد لله حصل الخير. الحمد لله. اما تحمد الله انه حصل الخير بيد غيرك هذا أنا أقل ما يقال إنه تعبير خطأ. قصدي من هذا الكلام. بدك فهمني قصدك؟ أنا فاهم قصدك. خلاص. أما أقول لك تعبير الخطأ. بدك تقول. نعم. الحمد لله هل حصل الصلح ولو على طريق غيري. نعم. صح ولا؟ وأنا عندي رغبة شديدة إنه يحصل عن طريقي. سؤال. نعم. صح؟ نعم. طيب في فرق بين هذا التعبير وذاك التعبير ولا لا؟ طبعاً في. طيب اذا انا لما اعمل في نظرك انه انت تعبيرك خطا ترجع انت بتبيع نقد، اليس له تقييد؟ يعني ما هو مقيد باشياء معينه؟ هو بقيده، هو بقيده، يعني الزوج هو بدنا نعرف كيف بده يقيده. ايه بقيده، اذا كان ما استطاع الا بالكذب فهو الجائز. كذب للاصلاح يعني. طبعا تكون جملة إصلاح. نعم. طيب خاطرها. خلاص. نعم. في أخ قال بأن التوراة والإنجيل يعني لا نعطيهما صفة كلام الله كما للقرآن. فهل هو مصيب في هذا؟ قال هذا حكاية عن كلام الله. والقرآن. ويؤمن بأن القرآن كلام الله 100% ما في شك، لكن بيقول صفة يعني الكلام لا يعني الإنجيل والتوراة ليس بمنزلة القرآن، يعني حيث أنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. طبعا هو ما بيقصد الإنجيل المحرف وغير المبدل. الأول الإنجيل غير المحرف. هل أنزل على أيوة. قلب موسى أيوة. وعيسى. أيوة غير المحرف. هذا خطأ. كله كلام الله. كيف نحاججه يعني؟ نعم. كيف نرد عليه؟ أعطيك كان في جاي محمد. كمان. شو المقصود بهذا الجاي؟ من هري يا عم أبو عاصم؟ عنا في القرآن وكلم الله موسى تكليما. واحد من سموه. خميس. ولا كان. ايش خميس ولد لا من ذا واحد ناضج ناضج شويه صبر المتحمل في ادب بطل الواحد يعرف يا ابو بطل الواحد يعرف سالته لو سمحت اصبر شوي